العامر، نحييكم من مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، إن كتاب الله عز وجل يحقق للمؤمن سكينة النفس وراحة البال، وسكينة النفس هي واحة الإيمان الصادق، وهي هبة يمنحها الله لأوليائه ممن عمرت قلوبهم بالإيمان به والتسليم له والرضا بقضائه وقدره. إن أهل الإيمان واليقين قد خصهم المولى تباركت أسماؤه بقوله: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الإخوة الأحباب، ما أجمل تلاوة القرآن الكريم وما أحلى الاستماع إليه. يا قارئ القرآن، داوي قلبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ لينجلي القتام عن الذي أمسى أسيرة خاذل وصدود. اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيد. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. أيها الإخوة الأحباب، وخير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، آيات بينات من الذكر الحكيم. بدءا من أول سورة النبأ، يتلو علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا

حليما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء بك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له قال صوابا ذلك اليوم الحق